أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العلي العظيم. الحسد، مرض الحسد مرض خطير، وهو على فكرة قبل ما نقول عنه أي حاجة هنؤكد نفس المعنى، هو صفة شيطانية. كنا بنتكلم عن الكبر فقلنا إنه إبليس تكبر، والعياذ بالله، على الله سبحانه وتعالى، وتكبر على آدم عليه السلام، وبعد كده حسد سيدنا آدم. هو في الحقيقة حسد، هو عمله أنا خير منه، بس هو في الحقيقة بيحسد، هو نفسه يكون هو الأضواء كلها عليه دلوقتي، ويلا اسجدوا لآدم. هو عايز يبقى هو، يعني بلغة بقى الإخراج والحاجات بتاعتكم دي، هو عايز يبقى هو اللي في السنتر ستيج، يعني هو عايز اللي يقف في النص كده على المسرح، فمتضايق. الحسد ضعف إيمان، ملهاش حاجة تاني. ان هو حد بيبقى بيتمنى ان هو النعمه اللي عند حد تاني ده تزول من عنده وتجيله هو. الحسد حاجه فظيعه، لان انت بدل ما انت بتركز علاقتك على ان انت تطلب حاجه دي من ربنا، تبقى انت منشغل قوي بان انت تحسد الناس التانيين. كنا بنقرا دلوقتي في سوره النساء، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ربنا بيدي فضل، تحسد، تعترض على ربنا سبحانه وتعالى. فالحسد أول حاجة فيه إنه صفة شيطانية، لازم برضو نستأصلها من قلوبنا. فيلا نعرفه، إيه هو الحسد؟ علماء التزكية قالوا إنه الحسد هو تمني زوال نعمة أحد. أبص على حد كده ربنا أنعم عليه بحاجة مش بس نفسي فيها ليا، ده معقول يعني كويس يا رب زي ما اديته اديني، لا يا رب تزول من عنده. ومش بس كده، والسعي لإزالتها إن استطاع، لو أقدر إن أنا أروح أشيل منه النعمة دي بنفسي، أروح أشيل منه النعمة دي، بس ما ينفعش فيها غل كده. والحسد من أوائل المعاصي اللي سمعنا عنها، هو من بدء الخليقة. مصيبة الحسد إيه؟ إنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، اعتراض على حكمة الحكيم. الحكيم أعلم، بيحط كل حاجة فين وبيدي مين إيه وبياخد من مين إيه، واو الله أعلم بهذا. أو زي ما الشاعر قال لك، ألا قل لمن بات لي حاسدة، اللي بات بيحسدني ده قولوا له، ألا قل لمن بات لي حاسدة، أتدري على من أسأت الأدب؟ أنت عارف أنت قلت أدبك على مين؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترضى لي ما وهب. ربنا فعل شيء أعطى هنا مثلا، أسأت على الله، أنت بتعترض على حكمة الحكيم، كأنك لم ترضى لي ما وهب، أنا ما استحقش، كأنك بتقول ربنا وحاشا لله والعياذ بالله، يا رب أنت ما كانش صح تحط هنا. الله الله الله الله الله، أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم مين؟ كنا بنتكلم من شوية صلح فلسفة مع ربي، أنت بتفلسف ولا إيه؟ اسكت اسكت، إبليس هو اتجنن، وأي حد بيحسد بيقلد إبليس والعياذ بالله. كأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاءك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. فاتجزيت يا حسود بأن ربنا اداني النعمة فضلت عندي، وسد عليك طريق الطلب، مش عارف حتى تطلب منه، اتعميت عن طلب النعمة من الله سبحانه وتعالى وبخدش، وهتشوف أضرار أخرى له. فمصيبة الحسد أنه اعتراض على الحكيم، على الله سبحانه وتعالى. أنا بقول أنه ما كانش ينفع كده. طبعا احنا مبقاش واخدين بالنا، عشان كده احنا في رمضان بنحاول نتأمل بجد حقيقة الأمراض دي، وليه هي بتحجب القلب، وليه بتحطنا في موقف وحش قوي، ومش عارفين ان احنا ندوق حلاوة الإيمان ونقرب من ربنا ونسلك الطريق المظبوط. ايه الحكاية؟ أمراض. مهم ان احنا نتأمل شوية أضرار الحسد. الحسد له أضرار دينية ودنيوية. من أهم الأضرار الدينية، يعني اللي بتأثر على ديني وعلاقتي بربنا وأخرتي، للحسد إنه بيأكل الحسنات، زي ما جه كده في الحديث الشريف، وإن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شوف النار بتأكل الحطب بسرعة إزاي، تلتهب حواليها. الحسد بيعمل كده في الحسنات، ده ضرر لوحده أظن جدير إن إحنا نفكر مليار مرة قبل ما نسمح لمرض الحسد الخبيث ده إنه يتسلل جوه قلوبنا ويتملك منا. اللهم توب علينا من الحسد. من أضراره الدنيوية إنه بيجيب قلق دائم، دايما قاعد بالبلدي كده إيه مشدود، دايما قلقان، دايما مش راضي، بيملاني طاقة سلبية طول ما أنا قاعد. الحسد هو اعتراف بفشلك، اعتراف ان انت مستحيل تسبق وتبقى احسن من الشخص اللي قدامك. الحاسد بطل يشتغل، بطل يفكر، بطل ينتج. بحسد عشان في معظم الاحيان مش قادر اتنافس معاك، مش قادر معز جاب عربيه حلوه فانا بحسده لان انا مش عارف اجيب عربيه حلوه. انا مثلا ما عنديش عربيه والاقي حد عنده عربيه اللي هي بقى مش بس عربيه كده وخلاص، ده هي دي العربيه بقى اللي يعني لو بتقول لي نقي يا سيلي هقول لك دي، واللون بقى هو ده كمان. اوحش انواع الاهداف اللي مرتبط بمقارنه مع بني ادم تاني، بتبقى مركز معاه وتبقى يعني مش عايز حاجه زي كده تكمل عنده، يعني مش عايز النعمه اللي هو فيها دي تظل عنده. من امثله الحسد حاجات كتيره جدا، ممكن تلاقي واحد بيحسد واحد على مراته، ممكن تلاقي واحد بيحسد واحد على عربيته، ممكن تلاقي واحده بتحسد واحد على جوزها، ممكن تلاقي واحد بيحسد زميله في الشغل على ترقيه كان عايز هو اللي يترقى، شبه كده موضوع إبليس مع سيدنا آدم عليه السلام، واعتبر دي ترقية مثلا أنا خير منه فيعيش حالة أنا خير منه فيتكبر وبيقسي القلب. الحسد يخلي القلب قاسي صعب، مش عايز يذكر ربنا لأنه معترض ولا يذكر بالله على ربنا، فهو عنده مشكلة في نظرته وفي تعامله، فبيقفل برضه أبواب السعادة. هو فرع عن الكبر زي ما قلنا، فهو كذلك يغلق باب السعادة. تلاقي أنه بيأتي عادة من عدة أوجه، إما يجي من عداوة، يعني لو أنا عندي عدو طبيعي أن أنا أبغضه، وده مرض من أمراض القلوب عايزين نتأمله برضو مع بعض إن شاء الله، لدرجة أن أنا على طول بحسده، فتلاقي اللي عنده عدو بيحسد عدوه على طول أنه قاعد. العداوة لوحدها سبب من أسباب الحسد مؤدية إلى الحسد. سبب آخر مؤدي إلى الحسد القرابة والتنافس، تلاقيها مثلا ما بين الإخوات، وقصة سيدنا يوسف عليه السلام معروفة، اخواته كلهم كانوا بيحسدوه عشان هو قريب، كان الاب بيحبه، كان سيدنا يعقوب عليه السلام يحبه. فممكن القرابه مع التنافس على محبه الام او الاب او القرايب وكده تخلق حسد في القلوب. سبب اخر برضو حب الرئاسه، وده مرتبط جدا باللي احنا بنعيشه النهارده بعد الثوره. يعني هو كمبدا الاول الرئاسه مش بس بمعنى رئاسه الجمهوريه، لا، الرئاسه اللي هو ان انا ابقى يعني ذو سلطه، ان انا ابقى ذو منصب، اما مثلا في الشغل رئيس العمل او رئاسه كمعنى كلغه، فهو حب السلطه ممكن نسميه كده برضو. لكن الناحيه الثانيه برضو احنا بنعيش بعد الثوره دلوقتي ناس كتيره حاسه ان هي اللي عملت وهي اللي كده، وممكن يكون فعلا ربنا فتح على ايديها، فبتبتدي حب الرئاسه يتملك منها، انا استاهل، انا استحق، انا اللي عملت. فلازم نخلي بالنا في المرحله الحساسه دي برضو من حب الرئاسه بالمعنى العام بتاعه ده، لانه ممكن يؤدي الى الحسد فيسود قلوبنا جميعا، فيبقى حالنا مش جيد، حالنا ما بأنفسنا سيء، وإحنا قلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فتوقف الثورة تتعلق كده، نجحت ممكن بفضل الله في إسقاط نظام فاسد خارجي، بس تفشل بقى في إسقاط نظام فاسد داخلي، فيبقى ما عندناش بركة حتى لو توفقنا ظاهرا في الدنيا. فعايزين نعالج القلوب علشان كده بإذن الله سبحانه وتعالى الشافي. أسباب أخرى برضو طبعا الحسد التكبر، زي ما قلنا التكبر ممكن يؤدي بالإنسان إن هو يحسد. لما تبص على برضو الكفار حسدوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بص مثلا على مين، على أبو جهل قد إيه كان يحسد النبي، على أمية بن خلف، على الوليد بن المغيرة، كل دول حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة إنه نزلت آية فيهم سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب كان يبقى رجل كده من القريتين اللي معروف بيهم العظمة وكده، كأنهم مش راضيين، نفس المعنى اللي هو لا مش آدم اللي نسجد له، أنا اللي سأل أو غير أو أنا وأنا حسد، كل ده حسد. عشان كده الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وده أدى بهم إيه إلى الجحود بالحق، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عارفين أنه حق، مش قادين يعترفوا بيه، لو اعترفوا بيه هتسقط مناصبهم أو يعتبروا نفسهم مش هم الرؤساء. فالحسد وحب المنصب منعهم، حب المنصب خلاهم يحسدوا، والحسد ده منعهم من الإيمان للدرجة دي. الحسد شيء سلبي للغاية. أول شخص بيضر من الحسد هو الحسد نفسه. كان الحسد في اتنين، في حفظ القرآن أو في علم يعني علم القرآن والنفقة في سبيل الله. يعني أنا ممكن أحسد واحد اللي هو بينفق في سبيل الله وأنا يعني أقول شوف ده بيتصدق يعني في, في, في, في, في الطاعات. أتمنى أن أنا أكون أقرب الناس طاعة لله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يبقى أحسن مني في الأمر ده، وده حسد مشروع لا حسد إلا في سنتين. هنا عايزين نفرق بس ما بين شوية معاني، لأنه فيها حديث شريفة هتلاقي بتستخدم لفظ الحسد استخدام محمود، لا حسد إلا في اثنتين، رجل مثلا ربنا اداله القرآن فهو بيعلم الناس وبيتلوه أناء الليل والنهار، رجل ربنا اداه مال فبينفقه في سبيل الله ليل والنهار. هنا استخدام لفظ حسد ده مجازي، ده معنى بيسموه الغبطة. في فرق ما بين الحسد وما بين الغبطة. الحسد زي ما قلنا إنه الإنسان يتمنى زوال النعمة من حد تاني ويحاول يشيلها بنفسه، ده حسد، ده حرام. الحسد محرم على فكرة، لأنه اعتراض على نعمة أو على حكمة ربنا سبحانه وتعالى، الحسد حرام. الغبطة مختلفة تماما، دي حاجة إيجابية محمودة، إن أنا أتمنى حاجة خير عند حد تاني من غير ما أتمنى أنها تزول عنه. حد مثلا حفظ ربنا حفظه كده إيه الكتاب الكريم القرآن الكريم، دي نعمة حاجة جميلة، أو دي غبطة إن أنا أبص كده أقول يا سلام لو أنا كمان كده أقدر أحفظ القرآن الكريم، ليش دعوة أنها تزول من عنده ولا حاجة، مخليها عنده. فأولا أنها حاجة خير، حاجة بتقرب من ربنا، تانيا أنا لا أتمنى زوالها، عايز خير زيها لي أنا، ده غبطة، لا ده حاجة كويسة. وكانوا يقولوا كمان في الحسد والغبطة والتنافس، قال لك التنافس درجة أن أنا مع السعي للحصول على النعمة دي، شفت حاجة خير، واحد بيتصدق بيجيله فلوس فبيتصدق بها، ده أجره عظيم، واحد بيصلي في المسجد كل الفرائض ما شاء الله عليه وتكبيرة الإحرام كويس قوي، انا بقى بغبطه، نفسي انا كمان اكون كده، اقف جنبه مش اتمنى ان هو يزول يمشي هو من المسجد واروح انا اقف مكانه، ده كده حسد. لا يا عم خليه واقف، انا اقف جنبه، حاجه طيبه، تحس انها تنافس في الخير، راقي رقي، مش مفيش يعني بالبلدي كده لغه شباب نفسنا، مفيش نفسنا، الحسد ده نفسنا. الغبطه مش نفسنا، لانه الانسان كده ولا كده هيبقى عنده الطاقه دي، يا هتطلع مع نفس اماره بالسوء على هيئه حسد محرم، يا هتطلع مع نفس مطمئنة على هيئة غبطة وتنافس في الخير، وده شيء محمود جدا جدا، الاثنين لهم المثل والاثنين يا رب لهم الجنة إلى آخر هذه المحل. نيجي بقى لعلاج الحسد، هو مرض احنا عايزين ربنا يعالجنا منه، ربنا الشافي سبحانه وتعالى. فيقولوا علماء التزكية أول نقطة في علاج الحسد مخالفة الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إن إحنا ننهى نفوسنا عن الهوى. متبع الهوى ده أي حاجة نفسه عايزها بيعملها، نفسه عايزها تعمل حاجة غلط يلا بينا، طب ما بيفكرش حلال حرام، ما بيفكرش صح غلط، ده كده اتباع الهوى. لازم ننهى النفس عن الهوى، عارف زي ما بتنهى ساعات الطفل كده وانت بتربيه، النفس كده الشاعر يقولك والنفس كالطفل إن تهمله شبه على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، محتاج تتعامل وتفطم وبتاع يعيط شويه الطفل، بعد ما تفطمه يعيط شويه بعدين خلاص. دي مهمه قوي، احنا محتاجين نفطم نفوسنا عن المعاصي والذنوب يا رب في الشهر الكريم ده. والله ان بقدر المستطاع ان احنا نبقى يعني خاليين من هذه الافه، يعني لان برضو شعور لا يؤدي لاي ايجابيه، احنا عايزين النظر لما هو محاسن او لما هو خير او لما هو يمكن الاقتداء به بنظرة الاقتداء وليس الحسد. ربنا سبحانه وتعالى مدي كل واحد ميزة، لو أنا عرفت الميزة بتاعتي هقدر أن أنا أتغلب على الحسد، لأن ممكن يكون في إنسان تاني عنده ميزة معينة بحسده عليها وأنا عندي ميزة أنا معرفهاش، فلو عرفت ميزتي أعتقد أن احنا مش هنحسد بعض. النقطة التانية مبنية على الأولى، يقولك إكرام المحسود، إكرام المحسود، أن أنت بتحسد حد روح إكرمه، بس خلي بالك دي مبنية على الأولى، ما انت بتنهى عن مخالفة الهوى، هم قالوا عايز تخالفه امشي عكسه، هواك في انك تضره روح اكرمه. ودي نقطة زي سورة فصلت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، روح اعمل الخير مش الشر ابدا، ولو حد عمل لك شر اعمل له خير، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تنصالح الامور، نقوم رايحين للمحسود ولا يعذب الله ونبتدي ايه نكرمه، نكرمه بهدية. على فكرة ممكن حد يقولك أنا كده بنافق، ممكن حد يرد يقولك كده، يقولك أنا كده بنافق. لسه واحد صاحبي كان بيقولي يعني أنا لما أروح لواحد أنا جوايا حسد تجاه فلان، أروح بقى في ظهر الأمر وأجيب له هدية أنا كده بنافقه، ده الشيطان بيوسوس لنا عشان ما ينطهرش من الحسد، فبيجي أصل الشيطان ساعات بيعمل شيخ. الشيطان ساعات بيعمل شيخ، يعني مش عارف يدخلك دخلة الشر يدخلك دخلة الخير، هذا سيكون أمرا سيئا. يا عم بس كنت هتعيش دور شيخ عليا. الحقيقة طبعا هو ليه مش نفاق، لأنه في فرق كبير ما بين حد رايح يعمل حاجة خير وهو بيضمر شر ومش ناوي يتغير، بيعمل كده بس عشان يمشي الأمور، ده بينافق، وبين حد قلبه لسه بيحسد فبيخلي جوارحه غصب عنها بيدي الهدية وعنده نية التغيير، يعني عارف انه التغيير هو الصح، لا ده ربنا هيعينه ان شاء الله، ده مخالفة الهوى. هنا مثلا ايه؟ بإكرام المحسود روح ادي له هدية مثلا، او الدعاء له، يقول علماء التزكية برضو ده إكرام نوع اخر، فده مخالفة الهوى. النقطة الثالثة ان نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، دي بتعالج الحسد، اللي احنا قلنا انه الحسد ده اعتراض على حكمة الحكيم، ده حرام ما يصحش. نتأدب مع الله، نحترم نفسنا بقى ونحسن الظن بالله، الله حكيم، ربنا أعلم هو عايز يفقر مين من عباده عشان لو اغتنوا هيضغوا، وعايز يغني مين من عباده حسن لو افتقروا دول بيضغوا، يدي مين صحة يدي مين مرض، الله أعلم، ليس في الإمكان أبدع مما كان. فده علاج ثالث قلبي، أن نحسن ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى الخالق، ونحترم نفسنا ويبقى عندنا أدب مع الخالق. المولى عز وجل بيدي كل واحد رزقه وكل واحد مكانته في المجتمع وقدره، يعني المولى عز وجل ممشينا بيدي كل واحد حقه، فهحسدك ليه أو أخذ منك حاجة مش بتاعتي ليه؟ أنا طبعا ما فناش زوال النعمة، بالعكس أنا بدعي لكل الناس ربنا يزيدهم. الحسد زي ما بيقولوا مش بيضر البني آدم اللي بيتحسد بس، لا ده بيحرق البني آدم اللي بيحسد، يعني البني آدم اللي بيحسد ده بيحرق نفسه بنفسه، هو يفضل طول حياته بيحسد فيفضل طول حياته في مكانه، مش هيحاول يعمل لنفسه حاجة، مش هيحاول يوصل حتى للمكانة للبني آدم اللي هو بيحسده، هو بيولع في نفسه زي النار بالظبط، الحسد نار. النقطة الرابعة إن احنا نتفكر بعمق وندرك إنه الحسد ده بيضرنا في الدنيا والدين زي ما قلنا، فإيه الفايدة منه؟ إيه الفايدة من شيء بيضرني في ديني بإنه بياكل حسناتي وبيمنع النور من دخول قلبي، وبيضرني في دنيتي بإن أنا ليل نهار طول ما أنا قاعد مش عارف أدوق السكينة في قلق دائم. وهنا ممكن نفتكر بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحكمة اللي بيعلمها لنا، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من الحرص على المال والحسد في دين المسلم. شبههم بدينا مثل صلى الله عليه وسلم فيقول لك إيه، زي ذئبين كده جعانين أرسلا جوه تخيل زريبة غنم فيدخلوا يأكلوا، بأفسد لها للزريبة دي، زي بقى ما الحرص على المال والحسد اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي في دين المسلم، بيخشوا ياكلوا جوه دينه ياكلوا من حسناته. هنا بقى هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم كمل فقال لك ايه، وان الحسد لا ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، هي دي الروايه اللي كنا قلناها من شويه. فربنا سبحانه وتعالى يعالج قلوبنا من الحسد، ويعني ندعوه سبحانه وتعالى زي ما علمنا في سوره الفلق، يعني اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، سواء لو احنا اللي بنحسد فنعوذ بالله من شرور انفسنا، او لو حد بيحسدنا فيبقى عايز يضرنا ويزيل النعمه من عندنا. ربنا يتوب علينا ويطهر قلوبنا يا رب، ويعيننا على اخراج كل الامراض دي وتطهيرها عشان ندخل في محامد برضو قلبيه مهمه جدا جدا جدا، وربنا يتجلى علينا بنوره في قلوبنا بنور المعرفه ودفء المحبه، ويعني يجعلنا من المتقين في هذا الشهر الكريم.